خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر أحمد شوقي. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. مثل: اللي انكسر يتصلح. مثل يضرب عند الوقوع أو فعلي، وذلك لبيان أن الخطأ يمكن تداركه بالاعتذار وإصلاح ما قد يتسبب عنه من خسائر معنوية أو مادية. قد يرى البعض استحالة إصلاح من كسر في حياته، لكن تذكروا أنه طالما أن هناك طريقة فهناك أمل. علم: إصلاح كسور الأسنان. لسبب أو لآخر قد يحدث أن يكسر سن أو أكثر أو يسقط من مكانه في اللثة. لا تقلق، فمن كسر يمكن إصلاحه بشرط اتباع الآتي: يمسك بالسن المخلوع من التاج وليس من الجذر، ويتم غسله بمحلول الملح أو بالحليب دون محاولة العبث به. يوضع السن مكانه باللثة مع الضغط عليه بواسطة قطعة من الشاش لتثبيته في مكانه. إذا لم يستطع المصاب وضع السن مكانها، يمكن وضعها في كوب به لبن أو محلول ملحي، أو وضعها بين الشفة واللثة أو تحت اللسان. المصارعة إلى طبيب الأسنان بأقصى سرعة ممكنة، لأن الانتظار يقلل من فرص النجاح في إعادة الزرع وإصلاح من كسر. علم: صلاح منصور. صلاح منصور علم بين عمالقة فن التمثيل في العالم العربي، عرف بأداء الأدوار الصعبة واشتهر بلقب عمدة السينما المصرية. ولد بالقليوبية في عام 1923، تخرج في الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947، وهو يعمل مدرسا للتربية المسرحية بوزارة المعارف. بدأ مشواره السينمائي عام 1946 بفيلم الزهرة، ثم عقبه بعشرات الأفلام نذكر منها بداية ونهاية: لن أعترف، الشيطان الصغير، ثمن الحرية، ثورة اليمن، الزوجة الثانية، والمستجد. في مجال المسرح عشقه الأول قدم عديد المسرحيات بين تمثيل وإخراج، ومنذ بداية التلفزيون شارك في عدة مسلسلات كان آخرها على هامش السيرة. في ميدان الإذاعة أخرج عددا من الأعمال الدرامية، إلا أنه اشتهر كممثل بأدائه العبقري وحضوره الطاغي في العشرات من التمثيليات، والتي لا زلنا نذكر منها علي بابا، اسم، وعوف الأصيل. حصل الفنان صلاح منصور على عدة جوائز سينمائية وجائزة أحسن ممثل إذاعي، كما منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية. وكانت وفاته في 19 يناير 1979، عن حوالي 56 عاما. هذا مسمع طريف جسده بعبقرية صلاح منصور في دور الطماع قاسم عندما نسي كلمة سر فتح المغارة. افتح يا ايه يا ايه، دول كلمتين اتنين لسه داخل بيهم، فاكرهم ولا نسيهم؟ اللهم صل على النبي. يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه. أنا سامع حس الحرمية جايين. يا خرابي، افتح يا جمون، يا جنزبيل، يا فصبرة، يا ينسون، يا عم سيء عليك النبي، تفتح يا افتح يا سمسم. أيوة سمسم. ها خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.